الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم مثالا على اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه، رجوع إلى قول العباس إلى الإذخر. أحسنت، صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضل شجرها. فقال العباس: إلى الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. رجوعه لقول العباس دليل على أنه قاله باجتهاده، لو كان بوحي لما رجع عنه. هل يجوز الاجتهاد في زمانه صلى الله عليه وسلم للغائب عنه من أصحابه؟ نعم، يجوز ذلك شيخنا. أحسنت. لو ذكرت مثال عليه. شيخنا، لما تيمم عمرو بن العاص وهو جنوب وصلى. أحسنت، صحيح. وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على فعله، لما أصابته جنابة في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه. أحسنت. مجتهد ورد عنه قولان، متقدم ومتأخر، أيهما يعد قوله؟ المتأخر. أحسنت. ما الصحيح الذي عليه الجمهور في مسألة تجزؤ الاجتهاد؟ هل يتجزأ؟ نعم يتجزأ. أحسنت. ما المقصود بتجزؤ الاجتهاد؟ أن يكون مجتهدا في الطهارة دون ربع المعاملات مثلا. أحسنت، صحيح. أحسنتم. يكون مجتهدا في باب من العلم دون بقية الأبواب. أحسنتم. نعم، أو في مسائل دون بقية المسائل. وهذا يكون شرط مجتهد، والفاق هو الحفظ وعلم المعدومين، أوله الكتاب والحفظ له، من علمه حصله، لا سيما ما كان في الأحكام، فإنه أكد في الإحكام، وليعرف الناسخ والمنسوخ، وما اقتضى في علمه الرسوخ، والحفظ للحديث أولى ما اعتمد، وللأصول فهي في عمد، وللمهم من لسان العربي، وللفروع فهي رب المطلب، فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا، فيقتفي آراءهم مصححة وينتقي أقوالهم مرجعة. وكل علم فله مجتهد عليه في تقريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. أحسنتم، بارك الله فيك. هذا فصل عقده الناظم لبيان شروط المجتهد. والاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة، وصاحبه مبين لحكم الله تعالى، لأنه يكشف حكم الله تعالى باجتهاده، فلا بد أن تكون عنده أهلية الاجتهاد. الاجتهاد له شروط لا بد من تحققها حتى يكون صاحبها أهلا لمنصب الاجتهاد ورتبته. قال: وما به التكليف شرط المجتهد، أي يشترط في المجتهد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فلا يصح الاجتهاد من صغير ولا من مجنون. قال: والفهم، أي أن يكون شديد الفهم طبعا لمقاصد الكلام حتى يتأتى منه الاستنباط. والحفظ للنصوص الشرعية من كتاب وسنة، فإنه إن لم يكن له فهم ولا حفظ كان عرضة للخطأ. ويلاحظ هنا أنه لم يذكر العدالة في شروط المجتهد، وذلك أن استنباط الأحكام من الأدلة يصح من العدل وغير العدل وهو الفاسق، فالعدالة شرط في الفتوى لا في الاستنباط، يعني لا يفتي الناس إلا عدل ولا يستفتى إلا عدل، فالعدالة ليست شرطا للمجتهد لكنها شرط لقبول فتياه. قال: وعلم ما اعتمد، أي ما اعتمد عليه من العلوم لاستخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، وقد بيّن ذلك في الأبيات بعده. قال: أوله أي أول ما اعتمد من العلوم في الاجتهاد الكتاب أي القرآن، والحفظ له أهم ما من علمه حصله، فمعرفة كتاب الله تعالى وحفظه أهم ما يحصل من العلوم. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن. وقال الشافعي: من عرف كتاب الله نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين. قال: لا سيما ما كان في الأحكام، لا سيما آيات الأحكام، فإنه آكد في الإحكام أي حفظ آيات الأحكام آكد له في الإتقان والضبط. يحفظ كتاب الله كله لكن حفظ آيات الأحكام آكد. وقد أجاد الناظم رحمه الله حين نبه إلى حفظ القرآن كله، فإن القرآن كله محل للاستنباط، وما أكثر الأحكام التي استنبطت من غير آيات الأحكام. من ذلك قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أخذ العلماء منه جواز بتر عضو استصلاحا لبقية الجسد، وأخذوا من قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، أخذوا صحة أنكحة الكفار، لأن الله تعالى سماها امرأته، لو كانت أنكحتهم فاسدة ما كانت امرأته. وأخذوا من قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن ذكر عيسى وهو واد من أم بلا أب. أخذوا منه أن من وقف على ذريته، أخذ منه بعض الفقهاء أن من وقف على ذريته دخل فيهم أولاد البنات، إنه قال: ومن ذريته، ثم ذكر عيسى عليه السلام الذي ولد من أم بلا أب. ومن قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي جامعة للأحياء والأموات فهي حرز لهم. أخذ منه كثير من أهل العلم أن القبر حرز، لأنه قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فأخذوا أن القبر حرز للميت وعليه. فالنباش إذا أخذ، النباش الذي يسرق الأكفان، إذا أخذ الكفن من القبر فإنه تقطع يده، ذكره ابن العربي في أحكام القرآن. وأخذوا من قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أخذوا منه أن الرجل له أن يذهب بأهله حيث شاء. فالآيات التي استنبطت منها أحكام وهي ليست من آيات الأحكام كثيرة. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عاملا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قال: فأول العلم حفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم، ليس من باب الفرض. انتهى كلامه. وقد أحسن الناظم إذ نبه إلى حفظ القرآن كله للمجتهد. قال: وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا. من شروط المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، فإنه إذا لم يكن عالما بهما فقد يحكم ويفتي بمنسوخ. وقد رأى علي رضي الله عنه رجلا يقص فقال: علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. ولا يشترط حفظ جميعه، بل يكفي أن يعلم من كل ما يفتي به أنه ليس منسوخ، يكفي أن يعلم أن هذا الذي يفتي به ليس منسوخ. قال: وما اقتضى في علمه رسوخا. وما اقتضى في علمه أي القرآن رسوخا، كالعلم بخاصه وعامه ومقيده ومطلقه ومكيه ومدنيه وأسباب النزول، لأن العلم بأسباب النزول يعين على فهم الآية. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال والحفظ للحديث أولى ما اعتمد، والحفظ للحديث لأن السنة مفسرة للقرآن مبينة له، أولى ما اعتمد أي أولى ما اعتمد عليه المجتهد في اجتهاده حتى لا يحكم بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعرف صحيحها وضعيفها حتى لا يحكم بحديث ضعيف. ولا يشترط حفظ جميع السنة، لكن يكون على معرفة بأحاديث الأحكام قادرا على الرجوع إلى مظانها عند الاجتهاد. قال وللأصول فهي للفقه عمد. علم أصول الفقه هو القاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة وقواعد مستقيمة، فيعرف بعلمه بأصول الفقه يعرف قواعد الاستدلال وشروطه ودلالات الألفاظ. قال وللمهم من لسان العربي، لأن الكتاب والسنة بلسان عربي، فلا يفهم ألفاظهما من يجهل اللسان العربي، وكيف يؤمن مع الشريعة من لا يؤمن مع اللسان العربي. ومن علوم اللغة التي تطلب معرفتها علم النحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، وكم من مسألة فقهية سبب الخلاف فيها مسائل نحوية. وللإسنوي كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. قال في بطليحية وبعضهم يفتي وهو جاهل إعراب بسم الله عنه ذاهل، فليس من أهل اللسان العربي، فليس من أهل لسان العربي، وفي الأصول ما له من عربي. ومثل هذا لا يكون مرشدا لجهله النحو، وإما أنشد عليك بالنحو فإن النحو لحن الخطاب ملكه والفحوى. وكذلك الصرف، لأن الاشتقاق ومعرفة أصول الكلمات له تأثير على اختلافات الدلالات اختلاف الدلالات والمعاني. وكذلك البلاغة، ولا سيما علم المعاني، فينبغي أن يكون ذا فهم في البلاغة خصوصا علم المعاني كالخبر والإنشاء وما يتعلق بالمسند والمسند إليه من تقديم وتأخير وحذف وذكر، ثم بعده علم البيان كالتشبيه والحقيقة والمجاز. فمن شرط المجتهد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من علوم اللغة. وقد قال الجرمي رحمه الله أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. فالعلوم متداخلة مترابطة. قال فليعتمد لأهلها. قال وللفروع فهي لب المطلب، وللفروع فهي لب المطلب أي هي ثمرة الاجتهاد. فالممارسة للفروع الفقهية والإكثار من الاشتغال بها يعطي الدربة والملكة على الاستنباط والاجتهاد. وينبغي أن يكون عارفا بمذاهب العلماء ليقتدي بهم ويتبعهم في ذلك، وأن يكون عارفا بمواطن إجماع مختلفهم حتى لا يخرج عن أقوالهم فيخرق الإجماع. قال فليعتمد لأهلها أي الفروع ما فصلوا أي بيّنوا وفرعوا في كتبهم وأصلوا أي جعلوه أصلا لغيره، فيقتفي آراءهم مصححة وينتقي أقوالهم أي يختار منها مرجحة. وكذلك كان العلماء كانوا يقتدون بمن تقدمهم ويتبعونهم في مذاهبهم. قال وما سوى ما مر في التنبيه وصفي له وصف كمال فيه. يقول إن غير ما سبق من شروط المجتهد التي ذكرها فهو من باب الكمال وليس شرطا فيه، كالعلم بالتاريخ والعلم بالأدب، فهذا وصف كمال ليس شرطا. وكذلك الوصول إلى الرتبة العليا من كل علم من العلوم السابقة، هذا ليس بشرط بل هو وصف كمال، لأن الذي يشترط في المجتهد هو أن يبلغ الرتبة الوسطى من كل ما مضى ذكره من العلوم من الأصول والنحو ونحو ذلك. يعني لا يكفيه مطلق المشاركة في العلم ولا يشترط تبحره فيه، لا تكفي المشاركة، لا يكفي مطلق المشاركة ولا يشترط التبحر. قال في المراقي بعد أن ذكر العلوم التي يشترط علم المجتهد بها وقد ذكرها الناظم في المرتقى هنا ذكرها من قبل، قال ذو رتبة وسطى بكل ما غبر. فالشرط بلوغ الرتبة الوسطى في تلك العلوم. ثم قال: وكل علم فله مجتهد، عليه في تقريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. هذان البيتان من عيون ما في مرتقى الوصول ومن جواهر كلمه رحمه الله. يقول: كل علم من العلوم فله علماؤه المجتهدون الذين أتقنوا ذاك العلم وفهموه فهما صحيحا وحرروا مباحثه وميزوا بين صوابه وخطئه. فهؤلاء الذين هذه صفتهم هم الذين ينبغي أن يعتمد عليهم في تقرير مسائل ذاك الفن. وكل علم فله مجتهد، عليه في تقريره يعتمد، وهو الذي أحكم ذاك العلم وناله معرفة وفهما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.